لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أول درس بإذن الله تبارك وتعالى من دروسنا حول تفسير القرآن، والذي نتناول ذلك فيه من خلال هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير جزاكم الله خيرا، وهو مختصر تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وقبل أن نشرع يعني في الكتاب، في إشارة يعني مجازة لفضل تعلم تفسير القرآن وكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم القرآن وتعليم القرآن من أجل العلوم التي يتعلمها المسلم، وحري بعلم هذا مكانه، وهو أنه خير علم يعني يتعلم، أن يهتم به المسلمون وأن يعملوا على فهمه وتفهمه وتعلمه ودراسته، أي كتاب الله سبحانه وتعالى وعلم تفسيره. ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بتدبر كتابه وتعلم تفسير آياته، فقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن مأمورون بتدبر كتاب الله عز وجل، حيث قال ربنا كذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يرغبنا في دراسة كتاب الله عز وجل ومدارسته وتعلمه وفهم آياته وما تعلق بها. وهذا يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا من أعظم ما يدل على فضل مدارسة كتاب الله عز وجل وتعلم يعني فهم كتاب الله عز وجل. ليس كما ربما يظن بعض الناس أن هذا محصور في حفظ القرآن فقط، كثير من الناس يظن أن هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث محصور في الحفظ فقط، لا، بل هذا الفضل العظيم الذي يعم المجلس إنما يكون لمن يحفظون كتاب الله ويتدارسونه، يفهمون كتاب الله عز وجل، يفهمون هذه المواضع، هذه الآيات، فيما تتكلم، فيما نزلت ونحو ذلك. ودراسة كتاب الله عز وجل وتدبره تحتاج إلى ضوابط تقوم على أصول شرعية وقواعد علمية. يعني ليس يعني لأي إنسان أن يقول أنا أدرس كتاب الله عز وجل أو أدرس ونحو ذلك، إنما هذا لابد له كذلك من أصول لابد أن يسير عليها الإنسان في تعلم كتاب الله عز وجل وفهم ما جاء في هذا الكتاب. وإلا لو أنه قال على أو قال في كتاب الله وقال في آيات الله ما لا يعلم فيأثم بذلك، فإنه يأثم بذلك. ولذلك لا بد من قواعد، لا بد من أصول لفهم كتاب الله عز وجل وفهم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى ينأى الإنسان بنفسه عن الخطأ والزلل والوقوع فيما لا يجوز له أن يتكلم فيه، وهو أن يتكلم في كلام الله بغير علم. ولذلك علم التفسير من أعظم العلوم التي ينبغي لمن يعني أراد أن يتعلمه أن يتعلمه من خلال القواعد التي قعدها العلماء لهذا العلم العظيم. ولذلك هذا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى في أول درس من دروسنا، وهو درس اليوم. فدرسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لو صح أن نجعل له عنوانا فهو أصول في التفسير. أصول في التفسير، يعني هناك أصول مهمة لا بد أن يعلمها الإنسان قبل أن يدرس القرآن ويدارس القرآن ويقول في القرآن ونحو ذلك. هذه الأصول لا بد منها، ونحن اليوم سنأخذ بعض هذه الأصول وإلا فهي أكثر مما سنتعرض له اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا كله سيكون إن شاء الله تعالى من خلال كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن خلال يعني طريقة يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في اختصاره لهذا الكتاب المبارك. فموضوع درسنا اليوم يعني لو قلنا في ذلك في نقاط أو إشارات، فهو مقدمة أولا للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في بيان سبب اختصاره لهذا الكتاب. هذا أولا يعني مقدمة للشيخ أحمد شاكر لماذا اختصر هذا الكتاب ومنهجه في هذا الاختصار. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مقدمة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهي التي تشتمل على 1 أهمية علم التفسير، أهمية علم التفسير. ثانيا أحسن طرق التفسير، أحسن طرق التفسير، وهي التي أشرنا إليها بعنوان أصول في التفسير، أصول في التفسير. هذا ما يأتي عليه إن شاء الله تعالى الحديث، حيث يشير أو يتكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن أحسن طرق تفسير القرآن. فهذه الطرق تتلخص في يعني 4 طرق. الأول تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بالسنة، الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الرابع تفسير القرآن بآراء التابعين رحمهم الله تعالى. هذه أحسن طريقة في تفسير القرآن وأسلم طريقة لتفسير القرآن. وسنتعرض كذلك أيضا خلال الحديث لأشهر يعني من هم أشهر المفسرين من الصحابة ومن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فنبدأ بمقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حول يعني سبب اختصاره لهذا الكتاب وشروعه في هذا العمل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه، وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير. إن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأيناها وأجودها وأدقها. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، يقول بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، يعني أفضل تفسير هو تفسير ابن جرير الطبري، ثم يأتي من بعده تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. يقول: ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. يعني الشيخ أحمد شاكر يقول ما في مثل هذين التفسيرين ولا يقاربهما أي تفسير في الدرجة. نعم. يقول: وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا، ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآية، وإنه ليذكر الأحاديث في أكثر المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها، وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح، وإن ذكر معها الضعاف. يعني ابن كثير بيذكر في استدلالاته أحاديث من النوعين، الصحيح والضعيف، وإن كان هو حريص على ذكر الحديث الصحيح دائما، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح وإن ذكر معها الضعاف. فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن معلم ومرشد لطالب الحديث، يعرف به كيف ينقض الأحاديث الأسانيد والمتون، وكيف يميز الصحيح من غيره. هو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم، ونفعه جليل كثير. ثم ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كلاما أختصره في عبارة، وهو أنه شرع في هذا المختصر، وإن كان سينوه في آخر كلامه، أنه ما هو ما يحب اختصار الكتب ولا التصرف في الكتب، لكنه شرع في اختصار كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لعلتين. يعني لماذا فعل ذلك الإمام، يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، فيذكر أن هذا بسببين أو لسببين. السبب الأول في كلامه، وهو الذي أجمله في عبارة، أن كتاب ابن كثير أكثر الطبعات التي تداولها الناس على مر الزمان فيها أغلاط وأخطاء كثيرة، نتيجة وجود هذه الأخطاء وهذه الأغلاط في الطبعات القديمة والنسخ والمخطوطات القديمة، ولذلك أراد أن ينقح الكتاب من هذه الأخطاء وهذه الأغلاط. ثم السبب الثاني كما يقول هو تبسيط الكتاب للدارس المتوسط، تبسيط الكتاب للدارس المتوسط، وذلك لأن الكتاب مشحون بالأسانيد والأخبار، ويعني كثير من الحواشي التي ربما القارئ المتوسط عندما يقرأ في الكتاب يمل. لماذا؟ لأنه ليست هذه يعني أمور تهمه، يعني الأسانيد والحواشي والأخبار وتضعيفها وردها. كذلك إسرائيليات كثيرة مثلا، وإن كان الحافظ رحمه الله ابن كثير ينوه عليها، كذلك أخبار بالأسانيد طويلة ونحو ذلك، وروايات طويلة وهي ربما يراد من الخبر نفسه سطر واحد فقط يشهد للمسألة. ولذلك يقول رحمه الله تعالى أنه شرع في ذلك لهذه العلة أيضا. يبقى عندنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لماذا شرع في اختصار كتاب تفسير ابن كثير؟ لسببين. السبب الأول لتنقيحه من الأخطاء المخطوطات السابقة والأغلاط ونحو ذلك. السبب الثاني وهو تبسيطه للدارس المتوسط. نعم سبق الشيخ أحمد شاكر بعض الناس في الاختصار لابن كثير، سبقوه في ذلك كالصابوني مثلا رحمة الله عليه، لكن أيضا وقع في تفسير الصابوني أخطاء، ولذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تنبه لها ونوه إليها ووقف عليها ويعني تدارك ذلك في هذا المختصر. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: وقد بدا لي أن أقوم بالعملين. العملين إيه هما بقى العملين؟ تنقيح الكتاب من الأخطاء، ثم ماذا؟ تبسيط الكتاب للدارس المتوسط والطالب المتوسط. قال: ثم بدا لي أن أقوم بالعملين، نشر هذا التفسير في طبعة علمية محققة متقنة، وإخراج مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده إن شاء الله ذلك ويسره ووفقني له. دي المقدمة كان كتبها قبل ما ينتهي طبعا من الكتاب. ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيسر وأقرب للناس وهو التفسير المختصر، وإن كان العمل فيه أكثر مشقة وأصعب دقة. نلاحظ أن المختصر، هنلاحظ مع السير مع الكتاب، كل اهتمام الشيخ أحمد شاكر هنا في المختصر هو تبسيطه للقارئ المتوسط، ولم يعني يضرب بباع طويل في مسألة التحقيق والتنقيح، لأنه كان يجعلها خطوة إيش ثانية، لكن لم يمهله يعني القدر في ذلك. ولذلك يعني الكتاب أكثر ما يعنى بمسألة التبسيط للطالب المتوسط، ولا يخلو من طريقة الشيخ أحمد شاكر في إخراج الأخبار الضعيفة والموضوعة وكذا، كما سينوه في منهجه في اختصار الكتاب. فذكر الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه منهجه في اختصاره لهذا الكتاب، يعني الطريقة التي سار عليها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في اختصار هذا الكتاب. أنا يعني عارف أن بعض إخواننا ربما وخصوصا يعني كبار السن ونحو ذلك ربما لا يشغلهم هذه المصطلحات التي نتناولها اليوم، لكن أنا أقول لهم اصبروا، يعني هي مقدمة، ثم سنشرع إن شاء الله بعد ذلك في يعني التفسير من الفاتحة ثم سائر القرآن بإذن الله تعالى. فالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ينبه إلى طريقته في اختصار الكتاب. ما هي الطريقة التي اتبعها؟ ما هو منهجه الذي اتبعه في اختصار هذا الكتاب القيم في الحقيقة جدا يعني لتفسير ابن كثير؟ قال: منهج الاختصار واحد. ذكر هو ما يقرب من حوالي تقريبا يعني 23 يعني ضابط لمنهجه في ذلك. احنا هنذكر منها نحو يعني 15 واحدة من هذه الضوابط. قال: واحد، حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير، الميزة التي انفرد بها عن جميع التفاسير التي رأيناها، وهي تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات التي تدل على المعنى المراد من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويه، فلم أحذف شيئا مما قاله المؤلف الإمام الحافظ في ذلك. أول خطوة أنه يقول أنا حافظت على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير وهي تفسير القرآن بالقرآن. نعم. اثنان، قال: حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته في تفسير الآيات، يعني حافظ على آراء وترجيحاته في تفسير الآيات، يعني حتى ولو كان هو يخالف الحافظ في مسألة ما يتصرف في كلام الحافظ، إنما يذكر كلام الحافظ وهو ربما في الهامش يشير أي خطأ أو نحو ذلك. قال: مجتهدا في إبقاء كلامه بحروفه ما استطعت، ثلاثة اخترت من الأحاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إسنادا وأوضحها لفظا، فإن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة ومن أوجه مختلفة، ولذلك لما يذكر من يعني آيات الأحاديث مثلا يذكرها من وجوه مختلفة، طرق يعني مختلفة، فيأتي الشيخ أحمد شاكر يوم ياخذ أحسن هذه الروايات ويثبتها. نعم. أربعة، حذفت أسانيد الأحاديث التي أذكرها، فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها مفصلة من دواوين السنة، عشان كده أخوانا اللي عنده تفسير ابن كثير يحضر به الدرس إن شاء الله، لكن هيلاحظ أنه تصرف الشيخ أحمد شاكر هيلاحظه بقى من هذا أنه حذف الأسانيد، حذف الأسانيد. فمثلا يقول، فيقول مثلا يعني ابن كثير قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا فلان ويسوق الإيش الإسناد، الإسناد الإسناد هذا ممكن يبقى سطر أو أكثر، مش كده ولا؟ فهو يحذف هذا الإسناد كله ويذكر التخريج والراوي، يعني روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مثلا ويكتفي بذلك. لماذا؟ لأنه القارئ المتوسط ما يشغله مسألة الإيش الإسناد. نعم. قال ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والسنن وغيرها بأسانيدها كاملة أو بالإشارة إلى الأسانيد، إنه أي الحافظ ابن كثير بعد ما يذكر رواية إمام يقوم يذكر ما رواه غيره من الأئمة للحديث، فيطول طبعا الإيش تخريج الخبر، وبالتالي يطول ذكر ما يتعلق به في الكتاب ثلاثة أسطر أربعة أسطر أكثر ونحو ذلك. يقول فاكتفيت من ذلك بذكر الحديث عن الصحابي رواية أو التابعي إن كان الصحابي غير مسمى، ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة معتمدا في ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو حجة في ذلك، فلم أرجع إلى المصادر التي يذكرها إلا عند الضرورة القصوى لتحقيق لفظ الحديث أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة التي تتعلق بالرواية أو الدراية، ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد. ستة، يقول حذفت كل حديث ضعيف أو معلول، حذفت كل حديث ضعيف أو معلول، ودي ميزة كبيرة جدا. نعم. قال إلا أن يكون إثباته في موضعه ضرورة علمية، إلا إن كان الحديث الضعيف ده أو حتى الموضوع وجوده في المكان ضرورة علمية، إنه هينوه مثلا إنه بعض أهل البدع يروون أحاديث ضعيفة ويذكر الإيش الحديث الضعيف، أو يروون حديث موضوع في هذه المسألة وهو كذا، يبقى هو يتركه لأجل مصلحة إيش وفائدة. نعم. قال لرفع شبهة أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة، أو رد على احتجاج به لذي هوى، أو ضغن على الإسلام وأهله، أو غير ذلك من المقاصد العالية. سبعة، يقول حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاء ببعضها، خصوصا وأنها كثيرا ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنا، كما قال المؤلف الحافظ رحمه الله والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. يعني الشيخ أحمد شاكر يقول حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير أو التابعين، إنه تجد في ابن كثير الأصل وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان في تفسير الآية مثلا، وهذه الأقوال ربما تكون مترادفة، ولذلك فهذا تطويل، والمقصود حاصل بذكر رأي أو رأيين، ولذلك يقوم يختصر مثل هذا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. ثمانية، يقول نفيت عن كتابي هذا كل الأخبار الإسرائيلية، رفع عن ابن كثير كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها، فإن المؤلف رحمه الله قد جذبها في مواضع كثيرة من تفسيره، أي ذمها، يعني جذبها يعني ذمها، هو الحافظ نفسه ابن كثير ذمها لكن أوردها فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله رفع هذه الإسرائيليات، نعم، وأبان عن خطلها وضررها وأنحى باللائمة على روايتها ورواتها، ورسم لنفسه خطة في شأنها. ومع ذلك فإنه فيما يبدو لي، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، لم يستطع أن يسير على ما رسم، وغلبه ما وجد من الروايات في كثير من المواطن، فأثبت طائفة منها غير قليلة فحذفتها كلها والحمد لله. إنه مع حرص الحافظ ابن كثير على تجنب الإسرائيليات، إنه إلا إنه أيضا يعني أورد يعني كثير منها، فيقول الشيخ أحمد الشاكر حذفت هذه الإسرائيليات، ولا سيما إذا لم يكن لها حاجة ولا فائدة في الكلام. يعني من أمثلة الإسرائيليات إنه مثلا يعني وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يوم يتكلموا عن نوع الكلب، كان كلب نوع إيه مثلا، أو مثلا يتكلمون عن الشجرة التي أكل منها آدم مثلا، يعود يذكروا بقى شجرة التوت ولا شجرة التفاح ولا شجرة كذا ولا شجرة كذا، ولا كل هذا من الإسرائيليات أهل الكتاب، ولا فائدة من يعني ذكره. نعم، وإلا هذا يستهوي كثيرا من الناس لكن لا فائدة منه. يعني بعض الخطباء يستهوي هذا الأمر، يعني يحب يطلع على المنبر ويقول مثلا في الآية مثلا في أكل آدم من الشجر، يوم ممكن يأخذ نص ساعة على المنبر بيحكي في أنواع الإيش الشجر الذي ذكره العلماء في مسألة الشجرة التي أكلها، والعلماء لم يذكروا ذلك، إنما الذي ذكر ذلك من؟ أهل الكتاب، هي أخبار إسرائيلية كلها. نعم، عشرة، أحيانا يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلا لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها، ولا يكون كله في موضع الشاهد المتعلق بالآية بل بعضه فقط، فرأيت أن أقتصر في مثل هذه الحال على موضع الشاهد منه. واضح؟ يعني الحافظ ممكن مثلا يذكر حديث صفحتين علشان ياخذ من هذا الحديث شاهد لما يتكلم فيه، وهو عبارة عن ماذا؟ جملة في الحديث نفسه. فالشيخ أحمد شاكر يقول فعند ذلك أختصر ذلك وأخذ الجملة التي في هذا الحديث. يقول فرأيت أن أقتصر في مثل هذا الحال على موضع الشاهد منه، لأن المقصد الأصلي هو التفسير لا رواية الحديث كله، وأشير بكلمة تدل على ذلك وأضعها بين معكفين هكذا يعني بين قوسين، دون أن أنبه عليه ليعلم القارئ أن هذا من صنيعي. اللي هو لما يحط القوسين دول المعكوفين دول يعرف ان ده صنيع الشيخ احمد شاكر. نعم، وقال 11 واصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الاحداث التاريخية المطولة التي تتعلق بالتفسير. احيانا ابن كثير يوم يذكر احداث تاريخية مطولة طويلة، وهذا الطول في الحقيقة ربما لا يجعل القارئ المتوسط والدارس المتوسط يكمل الخبر ويكمل الكلام. ماذا فعل الشيخ أحمد شاكر؟ يقول فأضع الملخص الذي أكتبه بين المعكفين، أيضا ألخص كلام ابن كثير في الخبر ده اللي ساقه ده وأضع فيه قوسين عشان يعرف ان ده تصرف الشيخ أحمد شاكر، دلالة على أنه من كلامي لا من كلامه. 12 قال أما الزيادات التي أضعها بين المعكوفين أثناء الكلام، سواء أكانت زائدة في المخطوطة الأزهرية على المطبوعة أم كانت زيادة من قبلي لتصحيح الكلام مما لا يفهم الكلام أو لا يتم إلا به، فإني أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة في الهامش حتى يثق المطلع على الكتاب أني لم أتصرف في الأصل إلا على أساس علمي صحيح. نعم، وأصيب وأخطئ كما يخطئ الناس ويصيبون، والتوفيق من الله. يقول وهناك تغيير أكتفي بالإشارة إليه هنا، وهو ما اقتضاه حذفي للأسانيد التي يسوقها المؤلف للأحاديث كما بينت في الفقرتين الرابعة والخامسة، فإما أن أذكر الحديث أولا مبتدئا باسم الصحابي مثلا عن فلان ثم أذكر الكتب التي نسبها إليه الحافظ، وأما أن أذكر الكتاب الذي روي منه أولا، وإما آسف أن أذكر الكتاب الذي روي منه أولا فأقول مثلا روى البخاري أو روى الإمام أحمد، ثم أكمل التخريج الذي ذكر المؤلف بعد سياق الحديث دون أن أشير في كل موضع إلى هذا التغيير. وأيضا ذكر من بين هذه يعني الضوابط في منهجه، قال: وآيات القرآن الحكيم المفسرة التي يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة نرسمها على رسم المصحف العثماني مضبوطة بالشكل الكامل على الرسم الثابت في المصحف الذي طبعته الحكومة المصرية مرارا بعد تصحيحه ومراجعته في لجنة علمية عظيمة برئاسة الشيخ محمد ابن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية إذاك رحمه الله تعالى في سنة 1337 هجرية. يعني جملة يعني هذه الضوابط أن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لم يتصرف في تفسير ابن كثير يعني إلا التصرف الذي لا يعني يخل وكذلك ينفع. ثم في آخر كلامه نبه وقال: وأنا بفطرتي العلمية، هو الشيخ أحمد شاكر بيقول: وأنا بفطرتي العلمية وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامي العظيم أكره اختصار الكتب أو أي تصرف فيها، ولكني لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريب التفسير للمتوسطين من المثقفين. نعم الكتاب الأصل له قيمته حتى مع وجود الضعيف والموضوع ونحو ذلك، ولا سيما إذا كان صاحب الكتاب يبين ذلك، وهذا يجعل الكتاب يعني له صفات متعددة، لكن لا يمنع من التصرف من جهة التصحيح والتضعيف لأجل من سيقرأ بعد ذلك، فإن هناك من سيقرأ هذه الكتب فإن قرأها وهي مليئة بالضعيف والموضوع ونحو ذلك ربما ظن هذا كله صحيحا ورواه وذكره وحكاه وهو لا يدري، وهذا الذي يقع فيه كثير من الخطباء ويعني المدرسون ونحو ذلك. كم من القصص الموضوع والضعيف يقف الخطباء على المنابر ويحكونه ويقولون قال ابن كثير وقال فلان من المفسرين، وربما نوه ابن كثير إلى ضعف هذا أو إلى يعني بطلان هذا، لكن هم لا يلتفتون إلى ذلك، ولذلك كان هذا التصرف من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فيه فائدة كبيرة جدا يعني للمسلمين سواء كان طلاب العلم أو يعني حتى القارئ العادي من المسلمين. ثم ننتقل إلى مقدمة يعني الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهذه المقدمة التي أشرنا إليها في أول الكلام وهي التي يعني تدور حول أحسن طرق التفسير، أحسن طرق التفسير. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وذكر في الحقيقة الإمام ابن كثير جملة من الآيات التي فيها يعني ذكر الحمد لله سبحانه وتعالى، ثم قال: فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم. وذكر أيضا يعني في الحقيقة أيضا بعض المواضع التي يستدل بها على يعني فضل الحمد لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بالكلام فقال: فالواجب على العلماء، فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله عز وجل وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الواجب يعني على العلماء أن يفسروا القرآن وأن يبينوا القرآن للناس. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. ثم قال: فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به. يعني ماذا هذه العبارة؟ أن ننتهي عما ذمهم الله به. الله ذمهم أنهم أعرضوا عن كتابه، فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عن ما ذمهم الله به، أن ننتهي عن الإعراض، وإلا كثير من المسلمين معرض عن كتاب الله عز وجل من التعلم بل التلاوة. ربما بعض المسلمين ربما يمر عليه العام ولا يقرأ في كتاب الله إلا في رمضان مثلا، يعني فضلا عن يعني طلاب العلم ربما والتقصير الذي يحدث. قال: فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول: ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. القرآن يلين القلوب، فالله سبحانه وتعالى بعدما ذم أهل الكتاب أنهم قست قلوبهم بطول الزمان مع كلام الله، بيّن الله تعالى أن هذه القسوة ربما تزول وتزول عن الإنسان إذا ماذا؟ إذا عاد الإنسان إلى كتاب الله عز وجل. واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ثم قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ قال: فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. وهذا أول أصل في أصول التفسير، يعني أن يعتمد المفسر على القرآن أولا، فإن وجد في القرآن ما يفسر به القرآن كان هذا أولى طريق للتفسير. يعني هو يريد أن يفسر آية من كتاب الله، يبحث هل في كتاب الله عز وجل آية أخرى تبين وتشرح وتفسر هذه الآية، فهذه أحسن طريقة وأول طريق لتفسير القرآن. قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. يعني إن لم يجد المفسر تفسير القرآن بآيات القرآن انتقل إلى التفسير بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ماذا؟ ها؟ عن تفسير. كل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن تفسير. الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أي مسألة بيقولها هي عبارة عن تفسير لما في القرآن. فربما يأتي في القرآن مجملا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله مفصلا. نعم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. طيب، نذكر بعض الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فعلى سبيل المثال، مثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. أين التفسير هنا؟ النجم الثاقب تفسير وما أدراك ما الطارق، أو السماء والطارق وما أدراك ما الطارق. التفسير ورد في نفس الإش السورة نفسها، وفي الموضع التالي للآية التي يراد تفسيرها. ومن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله تعالى؟ قال الله تعالى في الآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، وهذا من أعظم ما تميز به هذا الكتاب، كتاب التفسير ابن كثير. فإن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ستلاحظ أنت وسترى هذا واضحا جليا في تفسيره، دائما يأتي بالآيات التي تفسر الآية التي هو يفسرها من مواضع أخرى ونحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من أمثلة يعني تفسير القرآن بالسنة، من أمثلة تفسير القرآن بالسنة مثلا قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسيرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء تفسيرها في السنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه قال: فيكشف الحجاب، أي يكشف الله عز وجل الحجاب، فما رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه قال: فيكشف الحجاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى، فإذا رأوا ربهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. دل هذا على أن تفسير هذه الآية ماذا؟ رؤية الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل، وهذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال آخر لتفسير القرآن بالسنة، قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا مطلق الظلم، يعني الظلم المذكور في الآية هو مطلق الظلم، ففسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير لهذه الآية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى تفسير القرآن بالإيش؟ بالسنة. قال الإمام ابن كثير قال: فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. ده أعظم منهج في التفسير، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. أقرب الناس إذا لم نجد تفسير الآية في القرآن، إذا لم نجد تفسير الآية في السنة، أقرب من يفسرها هو من؟ من نزلت في زمانه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الناس فهما للقرآن. وإلا لو كانت تلتبس عليهم لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعظم يعني طريق لتفسير القرآن أن يكون بالقرآن أولا، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة. قال: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، يعني على الخصوص الصحابة الكبار في علم التفسير، كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. أشهر المفسرين من الصحابة الأئمة الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة ذول أشهر يعني المفسرين، والأئمة الأربعة رضوان الله عليه، والصحابة رضي الله عنهم، لكن أنا آسف، الأئمة الأربعة الخلفاء، وكذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، دول أشهر المفسرين، الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. وإن كان قد تميز عبد الله بن عباس عن سائر الإيش الصحابة في هذا الباب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل، وفي بعض روايات تأويل القرآن. نعم. قال: كعبد الله ابن مسعود، فقد قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذه طريقة الصحابة في تعلم القرآن، بخلاف طريقتنا نحن، ربما بعضنا يحفظ القرآن ولا يفهم معناه، مع التحفظ على مسألة الأطفال لا بأس، يعني تعليم الأطفال القرآن حتى وإن لم يعرفوا معناه هذا عظيم جدا، لكن من كان يعقل ويفهم ينبغي عليه كلما تعلم شيئا من القرآن أن، كلما حفظ شيئا من القرآن أن يتعلم هذه الآيات معانيها، كيف معاني هذه الآيات. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا يستقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلبون سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا منهج ماذا؟ العلم والعمل، هذا منهج العلم والعمل. وإلا الأمة ما ابتليت من بين أسباب ابتلائها إلا بسبب أن كثيرا من الناس ربما حفظ القرآن وهو لا يدري هذا القرآن وما معانيه وما أحكامه، ولا يدري عنه شيء. نعم. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس، يعني من أئمة التفسير في الصحابة، الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: وروى الطبري عن ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ابن مسعود نفسه يشهد لمن؟ يشهد لابن عباس، يقول: نعم ترجمان القرآن، مفسر القرآن ابن عباس. ابن عباس كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده عمره كم؟ لم يناهز الحلم ابن عباس، يعني كان دون ربما 12 سنة 13 سنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يجاوز هذا العمر، ومع ذلك صار بعد ذلك هو إمام المفسرين من الصحابة ربما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبري عن ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. قال إسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود في سنة 32 على الصحيح، سنة 32 هجرية يعني. وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، ابن عباس عاش بعده 36 سنة. ولذلك يقول: فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني هو يريد من ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن ابن عباس فاق ابن مسعود. كان ابن مسعود في حياة النبي أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو الأشهر في الإيش؟ في التفسير، لكن ابن عباس صار مع الزمن هو الأشهر في هذا الباب، لأنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما عمر من يعني الدنيا صار له هذا المكان. قال أبو وائل: استخلف علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس على الموسم يعني في الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، تفسير يعني ما أحد سمعه قبل ذلك. وهنا يحمل أنه قرأ سورة البقرة في خطبته أو سورة النور على جزء منها، وإلا يعني السنة عدم يعني طول الخطبة إلى هذا القدر، وإلا لو قرأ البقرة كلها وفسرها كلها لاستغرق زمنا طويلا، لكن المقصود أنه قرأ جزءا منها أو من سورة النور وفسره. قال: ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره، السدي هذا أيضا من مشاهير المفسرين، نعم، عن هذين الرجلين، دايما السدي يذكر في تفسيره عن ابن مسعود وعن ابن عباس. قال: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. فإذا هنا يتعرض لها ابن كثير. الإسرائيليات، ما نوع الإسرائيليات وما حكم الإسرائيليات؟ فهو في جملة قال إنما تذكر الإسرائيليات لا للاعتضاد ولا وليست للإيش، آسف، للاستشهاد وليست للاعتضاد. الإسرائيليات تذكر للاستشهاد فقط، الاستئناس بها في الأخبار وفي الأدلة، لا للاعتضاد، يعني تكون هي دليل الإيش، المسألة هي بنفسها. ويذكر أقسام الإسرائيليات، ويذكر أقسام الإسرائيليات. قال: أحدها ما علمنا صحته. هو ليه نتعرض للكلام عن الإسرائيليات؟ هي فائدة، وإن كان هو ابن كثير ذكر، احنا اختصرنا يعني في مقدمته كلاما طويلا عن الإسرائيليات ومواضعها ونحو ذلك. هنا لماذا تعرض للإسرائيليات؟ لأنه يروي كثير من المفسرين إسرائيليات وينسبها لعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، ولذلك هو هنا أراد أن يبين ما المقصود بالإسرائيليات أو ما هي أقسام الإسرائيليات وما حكم التعامل معها. فابتداء قال هي للاستشهاد وليست للاعتضاد، يعني لا يعتمد عليها في الأحكام بمجردها، إنما يجوز أن احنا نجعلها كنوع من الاستشهاد والاستئناس ونحو ذلك. قال: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. ده أول نوع من الإسرائيليات، ما علمنا صحته مما بأيدينا. مثال إسرائيليات الصحيحة، ها؟ أيوة، مثال مثلا حديث قاتل المئة نفس: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 فأراد أن يتوب وكذا، هذا يسمى خبر إسرائيليات. لكن هذا من أي نوع من الإسرائيليات؟ من النوع الذي يجب التصديق به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا به وحكاه لنا، فهذا واجب التصديق، واجب التصديق. أصحاب الأخدود ونحو ذلك، قصة ذي الكفلين، كل القصص الذي يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا القصص عمن قبلنا، كل هذا من باب الإيش؟ إسرائيليات بني إسرائيل، لأن كل الأنبياء تقريبا كانوا في بني إسرائيل. يقول: والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. النوع الثاني من الإسرائيليات، ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. إسرائيليات مروية تخالف ما عندنا، فهذه الإسرائيليات يجب ردها وتكذيبها. نعم. الثالث ما هو مسكوت عنه، يعني ورد خبره في كلام بعض أهل الكتاب أو نحو ذلك، وهو ليس من النوع الذي يخالف ما عندنا، وفي ذات الوقت ليس من النوع الذي جاء به وجوب التصديق عندنا، فهذا من النوع المسكوت إيش عنه. قال: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، تجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا. اللي هو عنه نوع، النوع الثالث اللي هو مسكوت عنه، وهذا الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا هو هذا النوع. نعم. يقول: ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، إن المفسرين ممكن يختلفوا في هذا النوع، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك. هذا كله مما يذكره بنو إسرائيل، لكن هو ليس هو بالذي يجب تصديقه عندنا، ولا هو بالذي جاء الدليل على أنه إيش مخالف لما جاء عندنا، فهذا مما يحدث به من غير تصديق ولا تكذيب. لكن في الحقيقة هذا في نهاية أمره وخلاصته، لو كان من هذا النوع في نهاية أمره وخلاصته، إن كان عندنا ما يدل على ما نريد في المسألة، فالأفضل ماذا؟ تركه، لأنه لا فائدة من ورائه إن احنا نقعد نتعرض لأسماء أصحاب الكهف، لا ده كان اسمهم كذا، لا كان اسمهم كذا، أو إن الشجرة اللي كان عندها موسى كانت من نوع كذا ونحو ذلك. قال: إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ودنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، إن احنا نذكر ونقول قالوا كذا قالوا كذا، هذا من باب نقل الخلاف فقط. قال: كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. إيه القولين الأولين؟ ثلاثة رابعهم كلبه، خمسة سادسهم كلبه، فين التضعيف؟ رجما بالغيب. فذا القرآن هو نفسه نطق بأن هذا كلام إيش؟ رجم بالغيب. ولذلك العلماء أخذوا من ذلك إنه الأقرب إن هم كم؟ سبعة وثامنهم كلبهم. نعم. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إن لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. يعني ما تنشغل كثيرا بعدد هؤلاء، فهذه طريقة بني إسرائيل. يقول فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب فايدة هنا بيذكرها ابن كثير في مسألة، لما يكون عندك خلاف في مسألة أحسن طريقة تتبعها في تناول هذا الخلاف. يقول فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، تجيب الأقوال كلها، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. اللي يجي يعرض مسألة من غير أن يأتي بأقوال العلماء كلها فيها، فالحقيقة هذه ليست أمانة علمية. لماذا؟ لأنه هذا نقص في تناول المسألة. إذن لابد إذا أراد أن ينظر في خلاف لابد يأتي بكل الإيش الأقوال، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال. ودي طريقة أخرى خاطئة أيضا، أن يحكي الخلاف ويطلقه، يقول قال فلان كذا قال فلان كذا قال فلان كذا قال فلان كذا ويسكت، فإطلاق هذا غير صحيح ناقص. لماذا؟ لأن السامعين ربما يتخيرون بماذا؟ بالتشهي، يتخيرون بالتشهي. لكن لا مانع أن بعض أهل العلم أحيانا في بعض المسائل يقول أنا متوقف لقوة الإيش الدليلين مثلا في المسألة، إذن هو هنا تكلم ولم يطلق، بمعنى أنه قال يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما أن يقول الخلاف ويسكت فهذا يجعل الناس يتشهون. وذكر يعني فوائد في ذلك. ثم قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، طيب إذا لم يجد الإنسان تفسير القرآن مفسرا بالقرآن، إذا لم يجد القرآن مفسرا بالسنة، إذا لم يجد القرآن مفسرا بأقوال الصحابة، فينتقل إلى آراء التابعين رحمهم الله تعالى. قال إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير. هيذكر لنا بقى بعض أسماء المفسرين المشاهير من التابعين. قال كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، فقد روى الطبري عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولذلك صار آية في التفسير. لماذا؟ لأنه تتلمذ على عبد الله بن عباس، ولذلك مجاهد هذا أكبر تلامذة عبد الله ابن عباس رضي الله، أشهر المفسرين تلامذة الاثنين، ها عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود. نعم، فمجاهد هذا من أكبر تلامذة عبد الله بن عباس. قال ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه أخذ عن ابن عباس. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، فهؤلاء أيضا أخذوا عن ابن عباس. وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم، فغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في تذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ. يعني ممكن تجد ألفاظهم مختلفة لكن لو حققت في الغالب تجد ان الالفاظ في النهاية ادت معنى ايش واحد. قال: ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الاماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. قال: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: اقوال التابعين في الفروع ليست حجة. هو فائدة هنا هيذكرها ايضا لكثير. طيب اقوال التابعين، احنا عندنا سبق اقوال الايش الصحابة، اقوال الصحابة حجة؟ ها، هو طبعا في طريقة الامام احمد اقوال الصحابة دي هي في الترتيب بعد القرآن والسنة في مطلق الاستدلال حتى في الفقه وغيره، لكن طبعا عند جماهير اهل العلم فيها تفصيل. فقول الصحابي حجة ما لم يعارضه ايش صحابي اخر. قول الصحابي حجة ما لم يعارضه صحابي اخر، يبقى في هذه الحال كلاهما خاضع لان يكون قوله صواب او قوله خطأ. اما اذا لم يأتي ما يعارض قول الصحابي فهو حجة. كذلك اراء التابعين، فان رأي التابعي رحمه الله اذا لم يوجد دليل من القرآن او السنة او الصحابة، رأي التابعي حجة ما لم يرد رأي اخر من التابعين يعارضه. هذا ملخص هذه الفقرة. يعني قال شعبة بن الحجاج وغيرهم: اقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ ده بيعترض يعني شعبة رحمه الله، يعني انها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح، ده ابن كثير بيقول بقى وهذا صحيح. نعم، اما اذا اجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. وده وجه اخر، ان التابعي قوله مش حجة مطلقا، لكن لو التابعين اجمعوا، لو ان التابعين اجمعوا على قول فقولهم هذا يصير حجة عند ذلك. قال: فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك الى لغة القرآن، ويرجع في ذلك الى لغة القرآن او السنة او عموم لغة العرب او اقوال الصحابة في ذلك. ثم قال: فاما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. بعد ما ذكر لنا احسن طريق لتفسير القرآن، هنا هينبه على الخروج عن هذا الايش عن هذا الطريق. قال: فاما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن. وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وهذا ما يحمل عليه كل الأخبار اللي هتأتي الآن. هنجد ان كثير من الصحابة كانوا يتورعون عن التفسير، ليس هذا لاجل انهم يمتنعون، انما كانوا يخافون ان يقولوا به رأيهم، ما عندوش، ما لا يعلم يعني هذا التفسير هذا الموضع، خلاص يسكت ويمتنع. وهذا الذي يحمل عليه هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. حتى ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ حتى ولو أصاب. يعني ممكن يقول قولي كده برأيه فيجي مناسب موافق لإيش؟ لتفسير صحيح. هذا مخطئ. لماذا؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كلام الله عز وجل بغير علم. علشان كده لما يجوا الجماعة إياهم اللي بيطلعوا في الفضائيات الجهلة يعودوا يقولوا: بس إحنا شايفين دي كذا وشايفين دي كذا وشايفين دي كذا. هؤلاء مخطئون فيما يفعلون حتى ولو أصابوا الحق، لأنهم يتكلمون بآرائهم. وروى أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار. يعني الذي يقضي بين الناس بجهل هذا في النار حتى ولو أصاب الإيش الحق، لأن هذا يجرئ الناس على أن يتكلموا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. نعم. فذكر بعدها ابن كثير رحمه الله جملة من الأخبار التي كان السلف بسببها يتحرجون من القول في التفسير وفي كلام الله بما لا يعلمون. يعني على سبيل المثال مثلا أن يعني عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ هو عمر نفسه على المنبر هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ هو بيقول أنا ما أعرفش الأب، ما لا أعرفه، وإن كان الأب نبات بنص الآية كما قال الله سبحانه وتعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا أنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وفواكه غلبا وفاكهة وأبا. فالأب ده نوع من الإيه؟ النبات. لكن عمر رضي الله عنه هو يعرف أنه نبات لكن ما يعرفه، ما رأى ما يعرفه، ولذلك وقف عندها ولم يعني يجترئ في ذلك، بخلاف بعض الناس عنده جرأة في كل شيء سواء في التفسير أو في الفقه أو في أي شيء، يعني عنده جرأة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ما يسأل سؤال إلا و يعني لابد أن يجيب، لابد أن يجيب حتى ولو كان يعني لا يعرف شيئا. حتى أنهم يذكرون في ذلك الطرفة المشهورة جدا أن أحد المشايخ كان يعني عنده تلميذ كثيرا ما يجترئ على الإجابة ولو بالخطأ، فجعل يعني له يعني خديعة في سؤال، فجعل يقول كذا وكذا في وذكر خبر كأنه صحيح، يعني الخنفشار، فما هو الخنفشار؟ ما هو الخنفشار؟ فقام هذا الطالب أنا أقول، قال الخنفشار نبات كذا ويحصل كذا وهو كذا ولا يوجد شيء أصلا في الدنيا اسمه خنفشار أصلا. وهذا لماذا؟ لأنه هو يشق عليه أنه ما يجيب، لازم يجاوب. ولذلك فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يتورعون عن ذلك وكانوا يقفون يعني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذر والحيطة، وما يتكلمون إلا فيما يعلمون. فإحنا هنكتفي بهذا القدر من هذه المقدمة لأجل أن يعني ندخل إن شاء الله تعالى يعني في تفسير القرآن من المرة القادمة بإذن الله تعالى، ويعني نتعرض لتفسير سورة الفاتحة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.